فضيلة الشيخ اهلا بيك ومرحبا في لقاء الايمان. على قول الارض هناك حرب ضروس تدور في ارض الشيشان الان، رجال يدافعون عن الارض وعن الوطن. نعم. هل هؤلاء الابطال وهؤلاء المحاربين بيحق لهم الافطار في شهر رمضان؟ هل ايه؟ هل هؤلاء المحاربين في الشيشان المسلمة بيحق لهم الافطار ولا بيفرض عليهم الصيام ايضا؟ لا لا، افطار. ذهب المفطرون بالاجر. ذهب المفطرون بالاجر. يحق لهم الافطار. نعم. فضيلة الشيخ، احكام كثيرة بنستخلصها من قصة سيدنا شعيب، وبيركز الدعاء على قصته مع سيدنا موسى عليهما السلام، ولكن رسالة شعيب في اصلها تحث على العدالة الاجتماعية والوفاء بالكيل. هل ترى فضيلتكم ان هذه ملاحظة في موضوعنا؟ انا اول من اشار قصة شعيب واستنبطنا فيها قضية المرأة. نعم، قضية المرأة من قصة شعيب. المرأة اللي عاملينها لنا رأس حربة كل ساعة يقولوا الاسلام ضدها وعايزين يعملوا مش عارف يعني. فانا بقول الله سبحانه وتعالى حين يقص القصة مش غرض يسليني، لا، ده غرض يعلمني ويدينا عبرة. فلما جه يتعرض بهذه القصة قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، ناس بيسقون وناس بتحوش الايه الماشية ما تشربش. قال: طب امال طالعين ليه؟ جايين عند البير ليه؟ ما دام بتحوشوا المشي انها ما تروح ما تعرفش، جايين عند البير ليه؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جمله دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجملتين دول ادونا بقى قضيه المراه كلها. فكان في قولهم وابونا شيخ كبير علة لخروج المرأة للخارج. ما عندناش حد يعلنا. هذا واحد. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش الضرورة خلتنا نطلع بره بقينا صبيان ونروح نزاحمهم، برضو نستنى لما يمشوا الحال وما نروح لحال. يبقى برضو امرأة حكم آخر. حكم آخر. يبقى إذن لا تخرج المرأة خارج البيت إلا لأمرين. ملهاش عائل تبقى معذورة. ادي واحدة. تخرج على قدر الضرورة. مش معنى انها خرجت بقى خلاص ندخل بقى ونقعد على الكافيتيريا ونمشي مع بعض ونحط ايدنا في بعض. لا. الضرورة بقدرها. طب المجتمع الايماني يبقى موقفه ايه؟ لما موسى شاف الحكاية دي فسقى لهما. يبقى مهمة المجتمع الايماني اذا رأى امرأة خارج الشيء ان يأخذ بيدها. يشوف لها شغلتها ويضلها شغلتها خليها تروح. أنا أول ما رحت في سنة 50 مكة كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المعطي الكعكي، أول ما عرفت هناك. فكان يفوت علي الصبح ياخدني من البيت يوديني الكلية، ويجي آخر الظهر ياخدني من الكلية. فاحنا ماشيين مرة خارجين أم لقى لوح عجين، نزل من السيارة لقى لوح عجين قدام بابه متغطي بقماش. فنزل براجل بجلالة قدره من أعيان، خد اللوح العجين وحطه في الايه؟ في السيارة بتاعته ومشي لحد الفرن، سلمه للفرن للفران، يخبزه وعلى ما يرجع ياخده ويوديه مطرحه قدام الباب. قلت له ايه دي؟ قال لي معنى ذلك ان البيت ما فيش فيه رجل، الراجل مش هنا. فالولية تحط توضب العيش وتحطه قدام الباب، اي راجل يفوت مهما بلغ قدره. ينزل ياخد اللوح العجين يخبزه وبعدين يجيبه ويحطه مطرحه ولا يفتح الباب ولا له دعوه بحاجة زي دي. أدي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخره. البنت اللي خرجت للضرورة وما زحمتش الشبان وخدت الضرورة بقدره، وجيه واحد مؤمن مثلا شال عنها، حينما وجدت فرصة لتعود إدراجها إلى بيتها قالت: يا أبت استأجر. لو حل لها الخروج ما كانتش تنبهه، كانت تعملها حل حيصة. يا أبا استأجر، إن خير من استأجرت القوي. يبقى إذا تخرج المرأة لضرورة أبونا شيخ كبير، الضرورة بقدرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المهمة الإيمانية في الفرد والمجتمع ثقالهما هي تطلب الخروج من هذا بقوله يا أبت إيه استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم اتحلت القضية. اسمح لي أن أسألك، ما هو معيار الضرورة؟ ما هو معيار الضرورة؟ الضرورة إذا لم تفعلها تموت جوعا. مش الطرب بقى. كيف نطبقها في هذه الأيام؟ كيف نطبقها في هذه الأيام؟ في الليلة. في هذه الأيام كيف نطبق الضرورة بهذا المعنى؟ طبق أي جزئية من جزئيات الدين لولاك سهلة. حط في بالك إنك تطبق جزئية من جزئيات الدين. هل نعتبر أن هذا رأي لفضيلة الشيخ؟ إيه مش رأي للقرآن. في رأي المرأة. ده قرآن. في عمل المرأة أقصد. بقول لك إيه في عمل المرأة؟ أصل المرأة عملها لو حبت تأديه ما تقدرش تأديه. احنا بنشوف في الفلاحين الله. المرأة بتيجي اخر النهار مهولة وعايزة تنام، يجي صحيها عشان يستحمي ما تصحاش. ثم المرأة عاملينها راس حربة بس يدخلوها بس لان انا امسكها من الاول كده من اول ما اتخلقت. ادم كان وياها حواء ولا لا؟ نعم. وفي الجنة. نعم. الجنة دي يعني مش هي الجنة بتاعت لا، الجنة مكان مهيئ فيها الحياة عشان هو بيعمل له تدريب على مهمته في الحياة. التدريب قال له انا اكفيك واقعدك في الجنة تاكل منها اللي انت عايزه بس ما تقربش للشجرة دي. يبقى التدريب على ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، ادي المنهج مش كده؟ تمام. وبعدين قال له لما جه بقى يخرج قال له انت خدت التجربة وشفت لما ما خالفتنيش عورتك ما ظهرتش، يوم ما خالفتني وكلت من الشجرة خرجت من بدت العورة. ازاي ايه اللغز ده يعني؟ ازاي يعني؟ قال لك ما الفرق بين فتحتي هنا وفتحتي هنا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هي دي فتحة ودي فتحة مش كده؟ لكن لما كان بياكل بامر الله ولا يروحش للشجرة كان ربنا عامل له روجيت تاكل يديله الطاقة ولا يديش فضلات. لما لخبط كركبت بطنه، كركبت طلع منها بقى ايه المفاجأة وجيب الورق ويدارك. اذا اوعى تخالف منهج ربنا لكن خالفته هتبدو عورتك. فبدأت لهما سوءاتهم. لو انت كنت ماشي زي ده هم ولا حاجة ولا حاجة خالي ايش مش حاجة كويس. قال له ما اسمع انت دي انت قعدت في الجنة وجربت ولما خالفتني ايه اللي حصل لك؟ انا هطلعك بقى بره تباشر مهمتك بس احذر ان الشيطان عدو ليك ولزوجتك واوعى بقى يقدر عليك زي ما يطلعك من جنة التكليف. لانه لو طلعك من جنة التكليف عوراتك كلها هتظهر. طيب فلا يخرجنكما، الخطاب لمين؟ ادم وحواء. مش كان يقول فتشقيا؟ قال ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن الشقاء والضرب في الارض والكتح بتاعك ان دي هتقعد تلم عليك بس في البيت. شوف من اول الامر كده سدتها. كنت مش فلاحين ما رحتش فلاحين. نعم. كان لما يجي واحد يتجوز واحده اقول له انت هتسدتها ولا هتخرجها؟ هتبهدلها. هتسدتها يعني انت قاعده ست مخدومه كده؟ اهو ربنا قال فتشقى يعني انت تسدتها عشان لها مهمه صعبه قوي لانها ستتفاهم مع رجل ذي عقل فلازم تريح. وبعدين خلق لهم الاكل والشرب شركه فيه. وبعدين جاء في الحلي قال دي حرام عليك يا ادم وحلال على ايه؟ الذهب. ايه التدليل دي؟ والحرير بقى طيب الاشياء يخصها به يبقى بيكره ولا بيحبها؟ بيحبها. انما هم مش عايزين كده، هم عايزين يخربوها فتنه. انا مره قاعد انا وانور السادات والمرحوم الله يرحمهم ممدوح سادات في معهد احتفال المعهد الرياضي، معهد التربيه الايه؟ نعم البدنيه. نعم. احنا قاعدين في اسكندريه طلعوا فتيان وفتيات. الله لقيت الفتيان لابسين بنطلونات لحد الاخر هنا والفتيات لابسين لبس فراشه لحد هنا. تعمل كده يا الله؟ قلت بقول لانور السادات الرياضه تنفع بالطول ولا بالقصير؟ ان كانت بالطويل كانوا لبسوهم كلهم بنطلونات،